سيهديهم سيهديهم. طب ده هو هداهم، ده هم ما راحوش قتلوا الا ايه؟ الا لانهم مهديين. طب قال لك والذين اهتدوا بزادهم هدى، هيجي يهديهم لايه؟ قال لك هيهديهم الى طريق الجنه. ولذلك في النار هنا ايه؟ احشروا الذين ضلوا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى ايه؟ الى صراط الجحيم. يبقى دول منهم الى النعيم ودول كمود ولا ايه؟ صراط الجحيم. قال لك طب والهدايه ايه؟ قال لك كل شهيد يعرف قصره بدون عنوان، ما فيش مترقم شارع كذا ورقم كذا ولا بتاع، هو نفسه يروح ايه؟ نقاش الطاقه. ولذلك يدخلهم الجنه عرفها لهم، عرفها لهم الله. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم.